دولة المماليك. اقتصر حكم الدولة الغورية للهند على عهد غياث الدين وأخيه شهاب الدين الذي تولى فتح الهند وتدويخ ملوكها، وبعد قتله شغل الغوريون بالخلافات والحروب بينهم بشأن الملك، بينما كان قطب الدين ايبك قائما في الهند بشأن الحكم فيها مستقلا بأمورها بعد أن وافق الملك الغوري الذي خلف شهاب الدين وهو محمود ابن غياث الدين على اطلاعه بالحكم فيها، وبذلك أتيح لقطب الدين أن ينشئ دولة مستقلة في الهند يتولاها المماليك من أسرته أو ممن يقوى منهم على انتزاع الحكم له بأي أسلوب يوصله إليه، كما كان الحال مع المماليك في مصر. جاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي نقلا عن رينيه غروسي صاحب تاريخ آسيا: كان بين أولئك الغزاة الذين يقصدون الهند للجهاد كثير من المماليك، وكان شأن هؤلاء المماليك في الهند شأنهم في مصر، أصلهم أرقاء من أجناس مختلفة اندمجوا في الجيش فامتازوا بالبسالة والإقدام وحسن التدبير، فكان بعضهم يرقى من درجة إلى درجة إلى أن ينال الإمارة وأحيانا السلطنة كما كان يقع في مصر، ولم يكونوا ممن يقتنع بالملك دون إبقاء المآثر والطمع في تخليد الذكر، فكما أن سلاطين المماليك بمصر ملأوا مصر والشام مساجد وعمارات، كذلك سلاطين المماليك بالهند كانوا على هذه الطريقة. قطب الدين ايبك المشهور باسم لكبخش كان أحد مماليك شهاب الدين الغوري، جلب من تركستان في صغر سنه فاشتراه أحد القضاة في نيسابور وعني بتربيته وتعليمه حتى تبحر في العلوم، ولما توفي القاضي اشتراه أحد التجار ثم دخل بعد ذلك في ملك شهاب الدين الغوري، وقد جمع من الصفات الطيبة ما حببه إلى قلب سيده فقربه إليه، كما أبدى من ضروب الشجاعة والإقدام ما جعله أميرا لجيش شهاب الدين ونائبا له في الهند. ولقد كان لقطب الدين فضل كبير ويد طولة في كل ما أحرزه شهاب الدين وجيشه في الهند من انتصارات وفتوحات كما سبق أن عرفنا ذلك، وكان يعتبر الحاكم الفعلي والقابض على شؤون العمل والتصرف في الهند، لذلك لم يتبدل الأمر بها عندما قتل شهاب الدين وشغل الغوريون بعده بالنزاع على الحكم، فقد كان بالهند حاكمها الفعلي وقائد جيوشها، فظل قابضا على ناصية الحكم، ولم يجد خلف شهاب الدين بدا من إقراره على الهند بل إقطاعها له، فأعتقه وأرسل له المظلة الملوكية وغيرها من إمارات السلطنة جريا على عادتهم، فجلس على عرشها يوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة سنة 602 هجري 1206 ميلادي، ولم تمتد أيامه في السلطنة كثيرا، فقد توفي بعد ذلك بمدة قصيرة سنة 606 هجري 1210 ميلادي، ودفن بلاهور على إثر حادث أصابه وهو يلعب لعبته الرياضية المحببة إليه البولو، وكان عادلا كريما باسلا مقداما يضرب به المثل في الشجاعة والكرم، وكان يعطي الناس أكثر مما يستحقون ودون حساب، حتى اشتهر باسم لكبخش أي معطي 100,000. وقد انصرف قطب الدين إلى القيام ببعض الإصلاحات وبناء بعض المساجد مثل المسجد الكبير الذي شيده في دلهي والذي اشتهرت منارته التي لا تزال معروفة للآن باسم قطب مينار أي منارة قطب، كما بنى مسجدا معروفا باسمه في أجمير. وجاء في كتاب بين الآثار الإسلامية إن قطب الدين أسس مسجد قوة الإسلام تخليدا لذكرى استيلائه على دلهي، وهو من أعظم المساجد في العالم، ثم المنار الذي يحمل اسم منار قطب ويعد أفخم بناء من نوعه وقد أتمه خلفه. وقد زرت بقايا هذا المسجد في 27 من يناير 1958 وهو يبعد عن القلعة الحمراء في دلهي مسافة 12 ميلا، ولم تصل إليه مباني نيو دلهي للآن على الرغم امتدادها، وكانت دلهي في الوقت الذي استولى فيه قطب الدين عليها في هذا المكان حول مسجده، ولكنها تحولت بعد ذلك على شاطئ نهر جمنا كما نراها الآن، ووجدت على باب المسجد لوحة كتب عليها: مسجد قوة الإسلام، أصل مسجد السلطان قطب الدين إيبك، بناه عام 1191 ميلادي، وأكمله ألتمش سنة 1230 ميلادي، ووسعه علاء الدين خلجي سنة 1295 ميلادي. والمسجد قد تهدم، ولم يبق منه إلا بعض الجدران بدون سقف، ولا تزال بالأرضية حجارتها الكبيرة. ورأيت على واجهة الباب البحري كتابة باللغة العربية بحروف بارزة من الحجر عن أمر إنشائه وسنته هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، والله يدعو إلى دار السلام. ثم كتب تحت ذلك: جرت هذه العمارة بأمر إلى آخره، ولم أستطع قراءة الباقي. وبجانب المسجد كانت مدرسة كبيرة تهدمت أيضا، ويظهر من آثارها الباقية ضخامتها واتساعها. ورأيت في وسط المسجد عمودا حديديا قديما أمر بصنعه الملك دهاوى الهندي، ويرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي. وقد رأيت المئات من الزوار يتنقلون بين هذه الآثار، وقد اصطف الكثير منهم في شكل طابور للصعود فوق المنارة، بينما صعد بعضهم على طوابقها المتعددة حتى أعلاها، وأخذوا يلوحون بأيديهم للذين لا يزالون على الأرض. والمنارة كانت مكونة من 7 طبقات، لكن الموجود منها الآن 5 فقط، طولها 238 قدما، ومحورها من أسفل 47 قدما، ومن أعلى 9 أقدام فقط. ويقول المؤرخون إن الطابق الأول أسسه آخر حاكم لدلهي، وهو راجا بارتوي الذي انتصر عليه قطب الدين إيبك، فنقش عليه بعض آيات القرآن، واشتهر باسمه سنة 1200 ميلادي. ثم بنى ألتمش الدورين الثاني والثالث سنة 1210 ميلادي. ثم زاد فيروز تغلقشاه الرابع والخامس سنة 1351 ميلادي، وهي على شكل مخروطي، وارتفاع الأول 95 قدما، والثاني 50.5 بوصة، والثالث 40 قدما و3.5 بوصة، والرابع 25 قدما و4 بوصات، والخامس 22 قدما و4 بوصات. وقد أجرى فيروز تغلق سنة 1351 ميلادي، وبهلول لودي سنة 1388 ميلادي بعض ترميمات في المنارة. وفي كل طابق نقش حول المنارة آيات من القرآن الكريم وبعض مكاتيب السلطان، وهي من الحجر الأحمر، ولكنها من فوق يختلط المرمر مع الحجر الأحمر، والطبقة السادسة كانت 12 قدما و10 بوصات، ولكنها سقطت بسبب زلزلة سنة 1803 ميلادي، ثم أعيد بناؤها سنة 1829 ميلادي، ولكن حاكم الهند العام أمر بإزالتها نهائيا خوفا من خطر وقوعها، أما السابعة فلم يعرف لها تاريخ. شمس الدين ألتمش. بعد وفاة قطب الدين اجتمع كبار رجال الدولة واختاروا شمس الدين ألتمش سلطانا خلفا لقطب الدين، وكان ذلك سنة 607 هجري 1211 ميلادي، وقد كان مملوكا لقطب الدين، جلب في صغر سنه إلى بخارى، وبقي يتنقل من سيد إلى سيد حتى اشتراه قطب الدين ورباه في مهد السلطنة، وأخذ يتدرج في المناصب حتى صار أميرا على الجند، وزوجه السلطان بابنته. ويقول ابن بطوطة: لما مات قطب الدين استبد بالملك وأخذ الناس بالبيعة، فأتاه الفقهاء يتقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاساني، فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه، وقعد القاضي إلى جانبه كالعادة، وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن يكلموه فيه، فرفع طرف البساط الذي هو قاعد عليه، وأخرج لهم عقدا يتضمن عتقه، فقرأه القاضي والفقهاء وبايعوه جميعا. وقد شغل عقب توليته بالحروب، فسار إلى أوريسا وبنغال وغواليار وغيرها من البلاد التي ثارت على حكم دلهي بعد موت قطب الدين، وأخضعها تماما. وفي عهده سنة 617 هجري 1121 ميلادي غزا جنكيز خان البنجاب الغربية، ولكنه رجع عنها، وإن كان المغول قد أصبحوا أداة تهديد خطير للدولة يهاجمونها بين حين وآخر. وهكذا شغل ألتمش بالحروب حتى استتب له الملك. ثم توفي سنة 633 هجري 1235 ميلادي بعد أن أوصى بالملك لابنته رضية، فكان ذلك سببا لقيام خلافات بينها وبين إخوتها، وبينها وبين كبار رجال الدولة انتهت بقتلها. وكان ألتمش ملكا فاضلا عادلا، يقول ابن بطوطة عنه، ومن مآثره أنه اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين، وأمر أن يلبس كل مظلوما ثوبا مصبوغا، وأهل الهند جميعا يلبسون البياض. فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغا نظر في قضيته وأنصفه ممن ظلمه. ثم إنه فكر في ذلك فقال، إن بعض الناس تجري عليهم المظالم ليلا وأريد تعجيل إنصافهم. فجعل على باب قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك، وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير، فكان المظلوم يأتي ليلا فيحرك الجرس فيسمعه السلطان وينظر في أمره للحين وينصفه. وكان يتردد على العلماء والصوفية ولا سيما الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي، ويلتمس منه الدعاء ويخدمه ويجلس عند رجليه يدلكهما. ويقول عنه رينيه غورسي، كان من عظام السلاطين المدبرين، وطد أركان السلطنة وأكمل فتح الهند الشمالية، وأعلى من هذا كله أنه حفظ الهند من جائحة المغول، لأنه في زمان ألتمش هذا زحف الجنكيزيون على إيران وأزالوا سلطنة خوارزم العظيمة، وفر الأمير جلال الدين مانكبردي الخوارزمي شريدا ملتجئا إلى ألتمش، فكان من حسن تدبير هذا أنه رد غارة المغول على البنجاب، لكنه لم يتهور في إصراخ جلال الدين إلى محاولة إعادة ملكه له وشن الغارة على المغول، مما لم تكن تؤمن عاقبته. بعد ألتمش، ذكرنا أن ألتمش أوصى بالملك لابنته رضية تاركا إخوتها، وقد تولت الحكم سنة 633 هجري 1235 ميلادي، ومكثت 4 سنين، وكانت تركب كما يركب الرجال ولا تستر وجهها. ثم إنها اتهمت بعبد لها من الحبش، فخلعت عن العرش وتولى مكانها أخوها الأصغر محمود ناصر الدين، وكان في 17 من عمره، فاختار بالبان أحد ممالك أبيه الشجعان وزيرا له، فأبدى من الكفاية والمقدرة وحسن تدبير الأمور ما جعله الحاكم الفعلي للبلاد. وقد حاولت أخته رضية أن تنزع الملك منه وتسترده لنفسها، ولكنها هزمت وقتلت بعد أن فرت هائمة على وجهها. قتلها أحد الزراع طمعا في مالها وملابسها بعد أن أمدها بكسرات من الخبز، لما عرف من ملابسها الداخلية الثمينة أنها امرأة. وبذلك خلا الجو لناصر الدين ابن ألتمش ووزيره بلبن، الذي استطاع أن يخمد الثورات التي قامت في عهده، كما تمكن من صد غارات المغول التي أخذت تكثر على الهند. وقد جاء في نزهة الخواطر عن ناصر الدين أنه كان أنموذج الخلفاء الراشدين، نادى برفع المظالم وأظهر العدل والكرم، وكان ورعا متعبدا ذا حلم وأنات ورأفة، راغبا في الخيرات مع الزهد والتقشف، وكانت له عناية عظيمة بالأدب ومعرفة حسنة بالكتابة. ومن أخباره أنه كان يكتب القرآن الكريم نسختين منه كل سنة فيبيعهما ويقتات بثمنهما، وأن زوجته سألته أن يعطيها جارية تكفي مؤنتها في طبخ الطعام وغيره من أمور البيت فأبى. وتوفي ناصر الدين سنة 664 هجري 1266 ميلادي، وبوفاته انتقل الملك من أسرة شمس الدين ألتمش إلى أسرة أخرى من المماليك، هي أسرة غياث الدين بلبن. غياث الدين بلبن، كان غياث الدين من الأتراك، أخذه المغول من تركستان وباعوه، وانتقل من يد إلى يد حتى وصل إلى يد الشيخ جمال الدين البصري في بغداد، فجاء به إلى الهند فاشتراه منه السلطان ألتمش يقول فريشته إن جمال الدين عرف أنه من أسرة ألطمش حاكم الهند، فجاء به مع عبيد آخرين وباعه له، وتوسم فيه ألطمش نجابة الأصل فقربه إليه، ثم ظهر له أقرباء في حاشية السلطان، فأخذ يترقى ويتدرج في المناصب لذلك ولما أبداه من الكفاءة والمقدرة، ثم زوجه السلطان بابنته، وظل يترقى حتى كان وزيرا لناصر الدين محمود بن ألطمش، وكان له الفضل الكبير في إدارة الحكم وقمع الغارات والثورات كما سبق، وظل وزيرا نحو 20 سنة. ولما مات محمود قام بالملك بعده سنة 664 هجري 1266 ميلادي، ولم يكن يهتم بثورات الهندوس كما كان يهتم بغزوات المغول. وفي أول أمره وجد الخطر عليه من جماعة 40 المماليك الذين كانوا يتلاعبون بالملك، فقضى على نفوذهم ونظم الدفاع عن الحدود ضد غارات المغول، كما أخمد ثورة البنغال وعين أحد أبنائه حاكما عليه وهو بغرا خان، على أن ولي عهده محمد خان قتل سنة 684 هجري 1285 ميلادي أثناء دفاعه عن المولتان ضد غارات المغول، فحزن عليه حزنا شديدا حتى توفي بسبب حزنه عليه، وإن التاريخ لا يذكر له بالخير والتقدير موقفه الكريم إزاء الأمراء وأبناء الملوك الذين فروا من وجه المغول والتجأوا إليه من بلاد تركستان وما وراء النهر وخراسان والعراق وأذربيجان وفارس والشام وغيرها، فوجدوا عنده الأمن والإكرام والإعزاز، وكان فيهم بعض أبناء الخلفاء العباسيين الذين كان ينزلهم منزلة خاصة ويجلسهم معه في مجلسه الخاص، وقد بنى لهؤلاء الذين التجأوا إليه عدة أماكن وجهزها تجهيزا طيبا يتناسب مع مقامهم، وسماها محلة عباسي، محلة سنجري، محلة خوارزم شاهي، محلة ديلمي، محلة علوي، محلة أتابكي، محلة غوري، محلة جنكيزي، محلة رومي، محلة سنقري، محلة يمني، محلة موصلي، محلة سمرقندي، محلة كاشغري، محلة خطائي. وكان بلبا يجد في إكرامه لضيوفه هؤلاء لذة ونعمة يشكر الله عليها، ويقول ابن بطوطة إنه بنى دارا سماها دار الأمن، فمن دخلها من أهل الديون قضى دينه، ومن دخلها خائفا أمن، ومن دخلها وقد قتل أحدا أرضى عنه أولياء المقتول، ومن دخلها من ذوي الجنايات أرضى من يطلبه، وقد دفن بتلك الدار. وقد كان بلبا من خيرة السلاطين سيرة في رعيته، بذل جهده في تعمير البلاد وسد الثغور، وكان عادلا فاضلا حليما محبا لأهل العلم محسنا إليهم، يتردد في كل أسبوع بعد صلاة الجمعة إلى بيوت كبار المشايخ فيحظى ويفرح بصحبتهم، ويتردد إلى مقابر الأولياء فيزورها وإلى مجالس التذكير ويقعد بها كأحد الناس، ويداوم على الصلاة بالجماعة والصيام فرضا أو نفلا وعلى صلاة الضحى والتهجد، وكان لا يداهن في العدل والقضاء ولا يسامح أحدا ولو كان من ذوي قرابته. ومن أجل ذلك حكم الدولة حكما مقرونا بالحزم مستخدما العنف مع العصاة الثائرين والمجرمين المفسدين والحكام الملوثين والقواد الخاسرين، فكان إداريا قديرا وحازما عادلا، كتب له النجاح والتوفيق إلى آخر حياته. وقد توفي آخر سنة 585 هجري 1287 ميلادي بعد حياة حافلة، وبعد أن أوصى بولاية العهد إلى حفيده كيخسرو ابن ابنه محمد الذي قتل في حروبه مع المغول، وكان يحبه كثيرا كما حزن عليه كثيرا، ولعل هذا بالإضافة إلى عدم ميله لابنه بغرا خان هو الذي جعله يعهد بالملك إلى حفيده مع أنه كان شابا صغيرا ليست له تجربة. ومع ذلك فإن كيخسرو لم يتولى العرش بعد وفاة جده، فإن نائب السلطان كان يكره والده فعمل على ألا يمكن ابنه من العرش، فدبر حيلة للتخلص منه وتولية كيقباد ابن بغرا خان ابن بلبن، وقد تم له ذلك فعلا، وخرج كيخسرو من دلهي شبه فار، وبقي كيقباد متصرفا في شؤون الملك في دلهي، وكان أبوه لا يزال حاكما في البنغال، ومع ذلك لم يكن له من الملك إلا اسمه، إذ كان منصرفا إلى اللهو والفساد والشراب، تاركا الأمور لنائبه. وقد كادت الحرب تقع بينه وبين أبيه حين تقابل جيشاهما، ولكنهما تلاقيا وتصافيا، وأقر الوالد ابنه على عرشه، وقدم له نصائحه التي لم يستمع إليها، بل ظل غارقا في لهوه وشرابه حتى مرض بسبب ذلك وأصابه الشلل، فأفاق حينئذ من سكرته، ولكن بعد فوات الأوان. وفي مرضه قام خلاف بين الأتراك والأفغان، وكل له وجهة ومطمع، فالأتراك يريدون أن يستمر الملك في أسرة بلبن، والأفغان يريدون الاستيلاء على الملك منهم، وجعل جلال الدين فيروز الخلجي سلطانا، وكان كيقباد قد عينه نائبا عنه في آخر حياته، بعد أن سمى نائبه الأول حين تنبه لسوء عمله واستقلاله بتصرفه. وقد شاء الله للأفغان أن ينتصروا، فتولى جلال الدين الملك وقبض على ناصية الأمر، ودخل قصر السلطان بعد حصاره وقتل كيقباد. ويقول ابن بطوطة: حدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين كيقباد أصابه الجوع في تلك الأيام، فلم يجد ما يأكله، فبعث له أحد الجيران الشرفاء ما أقام أوده، ثم دخل عليه القصر فقتل. وكان ذلك سنة 689 هجري، 1290 ميلادي، وبذلك انتقل الملك إلى أسرة أفغانية هي أسرة الخلج، نسبة إلى خلج موضع قرب غزنة، وهي الأسرة التي كان منها اختيار الدين الخلجي، الذي قام بالفتوحات في بهار والبنغال أيام شهاب الدين الغوري، وكان حاكما للبنغال في ذلك الوقت. السلاطين الخلجية. جلال الدين فيروز شاه، من 689 إلى 695 هجري، 1290 إلى 1296 ميلادي. استطاع جلال الدين الخلجي أن يستخلص الملك لنفسه من بين أنياب الأتراك المؤيدين لأسرة غياث الدين بلبن، والذين عملوا على أن يولوا الطفل الصغير ابن كيقباد الملك حتى لا يخرج الحكم من أسرة بلبن. برغم هذا استخلص جلال الدين الملك لنفسه، وكانت سنه حين ذاك 70 سنة، وقد كان من المقربين لغياث الدين بلبن وحفيده كيقباد الذي اختاره في أواخر أيامه نائبا عنه، ثم صار ملكا سنة 689 هجري، 1290 ميلادي. وقد اشتهر جلال الدين فيروز شاه بالحلم الذي لم يعرف عن أحد من الملوك، وكانت سنه له دخل كبير في سلوكه الحليم هذا، حتى أنه جيء له ببعض الثائرين عليه مكبلين بالأغلال بعد انهزامهم، فلم يسعه إلا أن يأمر بفك قيودهم وإكرامهم، وأجلسهم بمجلسه، وأخذ يهون عليهم ويقول لهم: كنتم زملائي وقد جعلني الله ملكا، فأنا أشكر الله على نعمته ولا أنسى الماضي، وأنتم بوفائكم لأميركم من آل بلبن قد قمتم بالواجب عليكم، ولا يمكن أن أحاسبكم على هذا الوفاء، فإني وفي كذلك لنعمة غياث الدين بلبن. وكان من وفائه لبلبن أنه يذهب لقصره وفيه آل بلبن، فيترجل عن فرسه حين يقرب منه تعظيما لذكرى هذا القصر وساكنيه، وكان يكرمهم ويخصهم برعايته، وإن كان قد اضطر إلى قتل الأمير الصغير الذي عين ملكا في عهد أبيه لخشيته على نفسه منه، حيث كان الأتراك يتجمعون حوله. وقد حدثت في أيامه بعض الثورات لكنه قمعها، كما رد بعض غارات المغول، وكان له ابن أخ يسمى علاء الدين، وكان طموحا وثابا، وكانت هناك شبه جفوة بينه وبين عمه برغم أنه تزوج ابنته، وقد ولاه إحدى الولايات كرة ومانكبور. وقد ذهب علاء الدين مرة إلى الجنوب بحجة أنه خارج للصيد، حتى وصل إلى بلاد ديوكرا في الدكن، وهناك باغة بمن معه من الجيش هذه القلعة، فاضطر ملكها إلى الصلح معه على مال كثير يؤديه إليه، فرجع به وبالهدايا التي أهديت إليه، ولم يذهب إلى دلهي، بل ذهب إلى كرى، ولم يبعث إلى عمه شيئا، فأغرى الناس عمه به، فبعث إليه فامتنع من الوصول إليه، فقال السلطان: أنا أذهب إليه فإنه بمقام ولدي، وذهب إليه في عساكره، وركب النهر للوصول إلى ابن أخيه حيث تواعدا على اللقاء في النهر، على أمل أن ينتهي اللقاء نهاية سعيدة مثل ما حدث بين السلطان كيقباد وأبيه بغراخان. ولكن علاء الدين كان يضمر الغدر لعمه، فدبر حيلة لقتله حين اللقاء به والتعانق معه، وهكذا تم له قتل عمه الذي ساقه حلمه وظنه الحسن إلى حتفه. وكان ذلك آخر سنة 695 هجري 1296 ميلادي. علاء الدين الخلجي المشهور باسم إسكندر الثاني، من 696 إلى 716 هجري 1296 إلى 1317 ميلادي. بعد أن غدر علاء الدين بعمه وقتله على هذه الصورة، زحف بجيشه إلى دلهي، وكانت زوجة السلطان المقتول قد عملت على المناداة بابنه سلطانا خلفا له، واستعد لملاقاة علاء الدين، ولكنه لم يستطع الثبات أمامه. فدخل علاء الدين دلهي واستولى على العرش سنة 696 هجري 1696 ميلادي، ونكل بأسرة عمه وسمل أعين ولديه. ولما استقرت له الأمور بدأ يتجه لشؤون الدولة الحربية والاجتماعية، والحق أنه كان سلطانا قويا في سطوته، منظما لأمور دولته. اتسعت رقعة المملكة في أيامه اتساعا لم تشهده قبله. شهدت الهند في أيامه سنة 704 هجري 1304 ميلادي غارة كاسحة للمغول تحت قيادة علي بك جنكيزي وخواجة تريال، حتى وصلوا إلى أبواب دلهي وحاصروها. فجهز لهم علاء الدين جيشا عدته 300 ألف رجل و2700 من الفيلة بقيادة ملك نايب، فقاتلهم قتالا شديدا حتى هزمهم، وداست الفيلة رؤساءهم في دلهي، إلا أن كثيرا منهم تفرقوا في البلاد واستوطنوا فيها، وصاروا بعد قليل عنصر قلق وخطر على علاء الدين، فاضطر لتعقبهم والقضاء على عشرات الآلاف منهم والاستراحة من شرهم. وكان ذلك سنة 705 هجري 1305 ميلادي. وفي سنة 706 هجري 1306 ميلادي أرسل جيشه إلى الدكن بقيادة خواجة حاجي وملك نايب، فتم لهم الانتصار على حاكمها، وضموا بلاده إلى مملكة علاء الدين. ثم قصد جيشه قلعة ديوكرا ويسميها ابن بطوطة الدويقير، وتأتي في بعض الكتب باسم ديوكير، فأعلن صاحبها الاستسلام، وقدم لعلاء الدين التحف والهدايا حين قدم عليه في دلهي مذعنا خاضعا، فأكرمه وجعله واليا على بلاده وما حولها من قبل سلطان دلهي. وقبل ذلك استولى على الكجرات من الراجبوت، ولكي نصور الحروب التي قام بها والفتوحات التي تمت له في اختصار، ننقل لك ما جاء في حاضر العالم الإسلامي عنه. وسنة 1290 ميلادي انتقلت سلطة الهند من أيدي المماليك إلى آلي قليجي الأفغانيين، فامتاز من هؤلاء السلطان علاء الدين الذي كسب للمسلمين فتوحات جديدة، فأخضع بهوبال واجتاح بلاد المهارات في مقاطعة بلاد بومباي الحاضرة، وضرب على راجا المهارات الجزية وفتح مدنا وقفل بغنائم كثيرة. وعام 1297 ميلادي زحف 100,000 مغولي مما وراء النهر، يقودهم أمير من ذرية جنكيز خان قاصدين البنجاب، فالتقى بهم علاء الدين وهزمهم شر هزيمة بقرب لاهور، فعادوا سنة 1305 ميلادي وتقدموا نحو دلهي، فكسرهم علاء الدين كسرة أشنع من الأولى، وأسر منهم جانبا رماهم تحت أرجل الفيلة فداستهم. ثم عاد علاء الدين إلى إتمام فتح الهند الوسطى فاستولى على مملكة كجرات، ثم غزا مملكة جيتور أو جيتور، وبعد حرب ضروس التجأ ملكها إلى جبال أرافالي، فلم يرجع علاء الدين عنه إلا بعد أن أقر له بالطاعة. وفي سنة 1308 ميلادي سير علاء الدين أحد قواده الملك كافور لغزو مملكة دكن، وامتنع راجا مملكة مهارات عن دفع الجزية فغزا بلاده ومملكة تلينغانا، وفتح عنوة عاصمتها فارانغال، واستولى على خزائن ملكها. وفي سنة 1310 ميلادي غزا مملكة ميسور واجتاح مدينة هاليبيد العظيمة. ثم في أثناء إيابه لدلهي قتل راجا المهارات الذي عاود العصيان، وضم المهارات إلى سلطنة دلهي. وفتح الدكن لم يتيسر لا للإسكندر ولا لمحمود الغزنوي ولا لمحمد الغوري، وكل من هؤلاء الفاتحين العظام لم يصل إلى بلاد الدكن في غزواته. وهكذا كتب النصر لعلاء الدين في كل الحروب التي خاضها جيشه حتى لقب بإسكندر الثاني، وكان من أشهر قواده كافور وظفر خان وألغ خان وألماس بيك. وقد قال بعض المؤرخين إن عدة المعارك العلائية كانت 84، وفي كلها ظفر وغنم. ولكن كان كافور هو نائب السلطان وأشهر القواد وأقربهم إليه، وقد سكر علاء الدين بنشوة الانتصار الذي كان ملازما له ولم يكن على قدر من العلم، فسولت له نفسه أن يخترع دينا جديدا يضع فيه نفسه موضع التقديس، غير أن صاحبه علاء الملك قاضي قضاة دلهي أقنعه بالعدول عن مثل هذه الأفكار. وإذا كنا للآن قد شغلنا مع علاء الدين بحروبه وانتصاراته، فإن هناك جانبا هاما من أعماله نحب أن نقف عنده، وكان هذا الجانب خليطا من الظلم والقسوة ومن رعايته لشؤون شعبه فيما يختص بأسعار حاجات المعيشة، ذلك أن بعض أفراد أسرته حدثته نفسه بالقضاء عليه، فكان رد علاء الدين عليه أن فتك به وبكل من حامت حوله شبهة في ذلك، وأخذ يعامل الأمراء بالشدة وبث حولهم العيون حتى أصبحوا في فزع من أن يتكلموا بشيء، كما قيد حريتهم وأمرهم ألا يتصاهروا إلا بإذنه، وصادر كثيرا من ثرواتهم، فقد قيل له أن الحرية التي أعطيت لهم والمال الكثير الذي صار في أيديهم هو الذي دفعهم إلى الثورة عليه، فكان رده على ذلك أن صادر حرياتهم والمال الذي في أيديهم ومنع شرب الخمر والمخدرات، وقد أصدر بعض القوانين التي تحد من زيادة الثروة في أيدي الناس، ومنها كما جاء في نزهة الخواطر: 1- أن يؤخذ نصف غلات الأرض لبيت المال بغير استثناء. 2- ألا يزيد أحد مهما كان على امتلاك 4 بقرات أو ثيران للزرع وجاموستين وبقرتين و12 رأسا من المعز. 3- وأن تؤخذ الضريبة على علف الدواب. على أن عنايته بتسعير مواد المعيشة وغيرها يوحي إلينا بمقدار حرصه على راحة شعبه وتوفير حاجاته بثمن معتدل لا ظلم فيه على المنتج أو المستهلك. يقول ابن بطوطة عنه: كان من خيار السلاطين، وأهل الهند يثنون عليه كثيرا، وكان يتفقد أمور رعيته بنفسه ويسأل عن أسعارهم ويحضر المحتسب، وهم يسمونه الرئيس في كل يوم لذلك. ويذكر أنه سأله يوما عن سبب غلاء اللحم فأخبره أن ذلك بسبب كثرة المغرم أي الضريبة على البقر، فأمر برفع ذلك وأمر بإحضار التجار وأعطاهم الأموال وقال لهم: اشتروا بها البقرة والغنم وبيعوها للناس وما يرتفع من ثمنها لبيت المال، ويكون لكم أجرة على بيعها. ففعلوا ذلك، وفعل مثل هذا في الأثواب التي يؤتى بها من دولة أباد، وكان إذا غلى الزرع فتح المخازن وباع الزرع حتى يرخص السعر. ويذكر أنه ارتفع السعر ذات مرة فأمر ببيع الزرع بثمن عينه، فامتنع الناس عن بيعه بذلك الثمن، فأمر ألا يبيع أحد زرعا غير زرع المخزن، يريد مخزن الحكومة، وباع للناس منه 6 أشهر، فخاف المحتكرون فساد زروعهم بالسوس، فرغبوا أن يؤذن لهم في البيع، فأذن لهم على أن يبيعوه بأقل من القيمة الأولى التي امتنعوا عن بيعه بها. وقد عني صاحب نزهة الخواطر بتفضيل هذا الجانب من أعمال علاء الدين، فقال: إنه أسس قواعد السعر للأطعمة والأقمشة وكل ما يحتاج إليه الناس، بين قواعد تسعير الأطعمة بتوليته محتسبا يشرف على سوق الأطعمة وأسعارها، وتحصيل الضريبة على الزرع عينا وتخزينها في مخازن الحكومة ليخرجها حين تقل الأطعمة أو يرتفع السعر، وتخصيص تجار الأطعمة بالسكنى والبيع في مكان معين على نهر جمنا، كما منع الزراع من خزن ما زاد عن حاجتهم، وأمر بعرض الأسعار كل يوم عليه، وكان يتفقد بنفسه هذه الأسعار. ثم ذكر القواعد التي اتخذها بخصوص الأقمشة، وكيف بنى لها سوقا خاصا عند الباب البدايوني بدلهي، وأعد دفاتر لحصر المعاملات وتقييد أسعارها وكميتها، وأعطى تجار ميلتان مبالغ كبيرة ليتولوا بأنفسهم جلب الأقمشة من البلاد الأخرى وبيعها بالأسعار المعهودة. وهكذا فعل بتجارة الخيول والبقر والجواميس والإبل والمعز والضأن وكل شيء يحتاج إليه الناس من الإبرة فما فوقها على ما يناسبه الزمان. وقد توسع صاحب نزهة الخواطر في ذلك حتى ذكر الأسعار التي عينت لهذه الأشياء كلها حسب التعامل في ذلك الزمان. وهذا وإن كان لا يعنينا الدخول في تفاصيله، إلا أننا نأخذ منه صورة عامة عن سياسة علاء الدين واجتهاده لتأمين شعبه في معيشته وتوفير أسباب الرخاء له بقدر ما يمكنه، ولا شك أن ذلك جهد يستحق التقدير وعناية يقابلها المؤرخ بالثناء. ومما ورد في الأشياء المسعرة السكر القالب المصري، مما يدلنا على أن مصر كانت تصدر إلى الهند هذا النوع، وإلا فمن أين جاءت هذه التسمية؟ وللآن لا زال الناس يسمون السكر باسم مصري كما سمعت مرارا، كما يسمون نوعا من العدس باسم مصري دال، أي عدس مصري، وهو العدس المقشور المعروف في مصر. وفي الهند أصناف من العدس قد تصل إلى 20. ونختم كلامنا عن علاء الدين بما جاء في تاريخ البرني عنه، قال: إن حدود مملكته اتسعت لدرجة لم تتفق لملك من قبله، وتوطدت الأمور وسار كل شيء طبق رغائبه، وامتلأت خزائنه بالذهب والفضة والجواهر، وكان كثير البذل سفاكا للدماء، أميا لا يعرف القراءة والكتابة، إلا أنه كان موفقا في كل مقاصده، خبيرا في قيادة الجيوش وإدارة الأحكام، وحينما اغتصب الملك من الشاه فيروز صار ينثر الذهب في طريقه على أعوان الملك السابق استجلابا لهم وكسبا لولائهم، فلما تم له ذلك قلب لهم ظهر المجن وقبض عليهم جميعا، فقتل البعض منهم وسمل عيون الآخرين وصادر أموالهم واستصفى أملاكهم، ولم يستثني إلا ثلاثة تنزهت نفوسهم عن قبول الرشوة وارتكاب الخيانة لسيدهم السابق، فأعطى بذلك درسا عظيما للذين لا وفاء لهم ولا عهد، والذين يلبسون ثوب زيد لعمر وطبقا للظروف وتماشيا مع الهوى. ولقد بالغ علاء الدين في احترام القواد الثلاثة الذين حافظوا على ولائهم لفيروز، فأفاد بذلك الجيل المعاصر له درسا أخلاقيا متينا. وإننا من جانبنا نعتبر هذا التصرف دليلا على العقلية الواسعة والنفسية الكبيرة لهذا السلطان. وقد توفي في شوال سنة 716 هجري 1317 ميلادي، فيكون قد مكث في الحكم 20 سنة حافلة بجلائل الأعمال. ومن آثاره الباقية في دلهي حتى الآن الجزء الذي أضافه لمسجد قوة الإسلام من الناحية الجنوبية، والأبواب الضخمة التي عملها له وتعرف باسم علاء دروازة، أي بوابة علاء، وقد شاهدتها ولا تزال متينة وتعلوها قبة كبيرة وكلها من الحجر الأحمر. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في أيام هذا السلطان وسلفه وخلفائه أيضا عاش رجلان عظيمان لهما في تاريخ الصوفية والشعر مقام ملحوظ في الهند، أولهما الشيخ نظام الدين البدايوني الصوفي الكبير، ولد في بدايون سنة 636 هجري 1238 ميلادي، وانتهت إليه الرياسة في دعاء الخلق إلى الله، وكان جلال الدين فيروز الخلجي وعلاء الدين يحترمانه ويحاولان مرارا أن يزوراه، ولكنه كان يمتنع عن مقابلتهما، وقد توفي سنة 725 هجري 1324 ميلادي، ودفن في دلهي، وقبره مشهور، وتسمى منطقة كبيرة في دلهي باسمه نظام الدين أولياء، وتتخذ جماعة التبليغ في الهند مركزها الرئيسي في مسجده. وثاني الرجلين الشاعر الصوفي العظيم الأمير خسرو بلغ مرتبة عظيمة عند الملوك، وكان شاعرا متفننا وصوفيا مخلصا، وكان تلميذ الشيخ نظام الدين وصفيه، تأثر لوفاته فمات بعده بقليل، ودفن بجواره سنة 725 هجري 1324 ميلادي. خلفاء علاء الدين: كان لعلاء الدين من الأولاد خضر خان وشادي خان وأبو بكر خان ومبارك خان الذي لقب بقطب الدين وشهاب الدين، وشاء الله ألا يبارك في هذه الذرية، فكان نصيبهم جميعا القتل. سجن خضر خان في عهد أبيه في حصن جواليار لغضبه عليه، وتوفي علاء الدين وابنه في سجنه، وعمد كافور الذي كان قد بلغ منزلة كبيرة في عهد علاء الدين إلى شهاب الدين الابن الأصغر للسلطان، ونصبه على العرش لينفرد بالسلطة، فقد كان عمره 6 سنوات، وقبض على أبي بكر خان وشادي خان وسمل أعينهما، وأرسلهما إلى السجن مع أخيهما خضر خان الذي سمل عينيه أيضا، ونجا قطب الدين من سمل عينيه، وبجوار ذلك أساء كافور معاملة الملكة الوالدة، واغتصب أملاكها وسجنها، وظن أن الأمر بذلك قد استتب له، ولكن الله سلط عليه عبدين مخلصين لذكرى سيدهما، وهما بشير ومبشر أو مبشر، فقتلاه، ولما يمضي عليه عدة أسابيع فأخذ جزاءه، وتولى الملك قطب الدين مبارك في محرم سنة 717 هجري 1317 ميلادي، بعد أن خلع أخاه الصغير شهاب الدين وسمل عينيه هو الآخر وسجنه مع أخويه. وكانت هذه القلاقل والحوادث في العاصمة باعثة بلا شك على خروج من يستطيع الخروج عليها، فاضطر قطب الدين أن يسير إلى الدكن لتأديب الخارجين عليه هناك، وقبض على رأسهم هريال ديو وسلخ جلده، وحين أحس بحركة ترمي إلى تولية ابن أخيه خضر خان بدله، أخذ ابن أخيه هذا وكان يرافقه وسنه 10 سنوات، وأمسك برجليه وضرب برأسه الحجارة حتى نثر دماغه كما يقول ابن بطوطة، ثم بعث برسول إلى القلعة التي سجن فيها خضر خان وإخوته فقتلهم جميعا كما قتل أطفالهم وأخرج نساءهم من البيوت. ويقول ابن بطوطة: ولما أتوا بخضر خان ليضربوا عنقه فزع، وكانت أمه معه، فسدوا الباب دونها وقتلوه، وسحبوهم جميعا ورموهم في حفرة دون تكفين وغسل. وعاشت أم خضر خان مدة، ورأيتها بمكة سنة 728 هجري. ولم يسر قطب الدين سيرة أبيه، فانفرط عقد الدولة كما انصرف هو إلى اللهو والشراب، وقد سلط الله عليه من يقتص منه للقتلى الذين قتلهم، وكان أحب الناس وأقربهم عنده وأكثرهم تسلطا عليه وهو خسرو خان أحد قواده المحببين لديه، حيث دبر مؤامرة لقتله وتم له ذلك، ورمى بجثته من سطح القصر إلى صحنه في ربيع الأول سنة 721 هجري 1321 ميلادي. وأرسل خسرو خان إلى الكبراء والأمراء، وكان كبير وزراء قطب الدين، فجاءوا إليه وهم لا يعلمون ما حصل، وكلما دخلت طائفة وجدوه على سرير الملك، فبايعوه باسم ناصر الدين خسرو خان وأغدق عليهم العطاء، ولكن سيرته فيما بعد كانت شاذة لم تشهد البلاد مثلها، ففوق أنه قبض على نساء قطب الدين وانتهك حرماتهن ووزعهن مع بناته على الأشراف من أعوانه، كان ميالا إلى الهندوس، فقد كان هندوسيا وأسلم، فاحتضنهم، وبلغ الأمر به أن وزع بعض بنات الأشراف عليهم، كما حرم ذبح البقر مراعاة لهم. وكان الجهال من أتباعه الهندوس يتخذون المصاحف كراسي يجلسون عليها ويضعون الأصنام في المساجد. وقد ضج الناس من هذه التصرفات الشاذة، واستغاث أشراف دلهي وأعيانها بحاكم لاهور غازي ملك أو الملك الغازي تغلق، الذي لم يقر تصرفات خسرو من أولها، وغضب عليه لخيانته سيده وقتله إياه، فوجد الفرصة سانحة للزحف إلى دلهي وتخليص البلاد من شر هذا السلطان الذي سمى نفسه مساعد المؤمنين خسرو خان. فتم له وللشعب ما أرادوا، وتخلصوا منه وسقوه من الكأس التي سقى منها غيره، وكان ذلك في شعبان سنة 721 هجري أغسطس 1321 ميلادي، بعد حكم لم يدم أكثر من 5 أشهر. وبذلك انتقلت سلطنة دلهي إلى أسرة تغلق. ملاحظة: تكتب تغلق وتغلق بالتاء والطاء. الدولة التغلقية: غياث الدين تغلق شاه من 721 إلى 725 هجري الموافق 1321 إلى 1325 ميلادي. يقول المؤرخ فريشتا: إن مؤرخي الهند القدامى والمحدثين أهملوا ذكر نسب تغلق، وأنه لذلك ذهب لأحد حكام لاهور يسأله عن هذا النسب، ثم ذكر أن والده كان من غلمان السلطان غياث الدين بلبن وكان تركيا. ويذكر ابن بطوطة، ويعتبر مرجعا مهما في تاريخ تغلق وابنه محمد، نظرا لأنه زار الهند في أيام الأخير وكتب ما شاهده وسمعه، يذكر أن تغلق كان من الأتراك القراونة، وهم قاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك، وكان ضعيف الحال، فقدم السند في خدمة بعض التجار، وذلك في أيام السلطان علاء الدين الخلجي وأمير السند إذ ذاك أخوه أولغ خان، فخدمه تغلق وتعلق بجانبه، ثم ترقى في خدمته حتى صار أميرا للخيل، ثم من الأمراء الكبار. ولما تولى قطب الدين ولاه مدينة ديال إيور وعمالتها، وجعل ولده محمدا أمير خيله. ثم لما قتل قطب الدين وولي خسرو خان أبقاه على إمارة الخيل. وقد أبلى تغلق في حرب المغول بلاء حسنا، حيث كان قريبا من الحدود، فقام بصدهم عن دخول الهند، فسمي بالملك الغازي. ويقول ابن بطوطة إنه دخل المسجد الجامع بملتان فوجد مكتوبا على مقصورته: إني قاتلت التتر 29 مرة فهزمتهم، فحينئذ سميت بالملك الغازي. ولما أراد تغلق أن يسير إلى دلهي لمقاتلة خسرو خان، كتب إلى كشلو خان وهو يومئذ بملتان، وإلى غيره من الحكام يطلب منهم القيام بنصرته، ويذكرهم بنعمة قطب الدين عليهم، كما كتب إلى ولده محمد، وكان أمير الخيل عند السلطان خسرو خان، أن يأتي إليه. ففر إلى أبيه بالخيل التي كانت تحت يده، وجهز تغلق الجيش وسار به مع كشلو خان إلى دلهي، فهزم جيش خسرو خان الذي خرج لمقابلته بقيادة أخيه خان خان. وسار تغلق حتى وصل دلهي والتقى بجيش السلطان، ودار قتال عنيف انتهى بانتصاره بعد أن كاد يهزم، ودخل القصر السلطاني. وقال لكشلو خان: تكون أنت السلطان؟ فقال له: بل أنت تكون السلطان. وتنازع. ثم قبل تغلق أن يتولى الملك، أما خسرو فكان قد فر. وأخيرا جيء به بعد أن قبض عليه، فقال للسلطان: إني جائع. فأمر له بالطعام والشراب، فلما أكل وقف وقال: يا تغلق افعل معي فعل الملوك ولا تفضحني. فقال له: لك ذلك. وأمر به فضربت رقبته، وذلك في الموضع الذي قتل هو فيه قطب الدين، ورمى برأسه وجسده من أعلى السطح كما فعل هو برأس قطب الدين. وهكذا كانت نهاية هذا المعتدي، وكما تدين تدان. وكان ذلك سنة 721 هجري 1321 ميلادي. وأسس تغلق شاه أسرة حكمت الهند نحو 100 سنة، وبعدما استقرت له الأمور جعل ابنه محمد وكان يسمى جونا وألغ خان وليا للعهد، وسيره على رأس جيش للجنوب حيث خرج عليه راجا ورنجل وبلاد التلنك. وهناك أراد ابنه أن يخرج على أبيه بوسوسة بعض قواده، ولكن الآخرين امتنعوا عليه، فلما علم أبوه بذلك مؤخرا عاقب بعضهم، وفر آخرون والتجوا إلى سلطان بنغال من أسرة غياث الدين بلبن. وفي ذلك الوقت اشتكى أميران من أمراء بنغال مما فعله بهما أخوهما السلطان هناك، فرأى تغلق أن يسير بنفسه إليه ويترك ابنه ألغ خان ولي عهده نائبا عنه في دلهي، فسار للبنغال وحارب السلطان وهزمه، وجاء به أسيرا إلى دلهي، وعين بدله أخاه ناصر الدين أحد أخويه اللذين فرا لدلهي من قبل، فقضى بذلك على استقلال بنغال وجعلها تابعة لدلهي. ولكنه لم يتمتع طويلا بثمرة انتصاراته، ففي أثناء عودته دبر ابنه له مؤامرة، حيث بنى له بيتا من خشب يستقبله في حين قدومه، فلما استقر فيه جاء بالفيلة واستعرضها أمامه في ناحية منه، فوقع البيت عليه ودفن تحت أنقاضه. يقول ابن بطوطة: بعد أن أطعم الناس وانصرفوا استأذن ابنه في أن يعرض الفيلة أمامه، وكان قد أقامه بواسطة الملك زادة واسمه أحمد بن إياس كبير وزراء السلطان، بحيث إذا وطئت الفيلة ناحية منه سقط كله، فلما وطئته سقط البيت عليه وعلى ولده محمود، فأمر ابنه أن يؤتى بالفؤوس والمساح للحفر عنه، وأشار بالإبطاء، فلم يؤت بهما إلا وقد غربت الشمس، فأخرجوه فوجدوا أنه قد أحنى ظهره على ولده ليقيه الموت، ودفن في مقبرته التي بناها من قبل في تغلق أباد، وكان ذلك سنة 725 هجري 1325 ميلادي. ذكر المؤرخون عن غياث الدين تغلق أنه كان عادلا فاضلا كريما حليما متورعا حسن الأخلاق راجح العقل متين الدين، كان يلازم الصلوات الخمس بالجماعة، ويجلس للناس في الديوان العام من الصباح إلى المساء، ويتفقد بنفسه أحوال الناس، ويكرم العلماء والمشايخ ويعظمهم تعظيما بالغا. محمد تغلق شاه من 725 إلى 752 هجري 1325 إلى 1351 ميلادي. سبق أن ذكرنا أشياء من حياته، ولما توفي أبوه تولى هو الملك باسم محمد تغلق، وكنيته أبو المجاهد، وكان اسمه جونا، وسميت مدينة جونبور المعروفة في الهند باسمه للآن. ثم سماه أبوه ألغ خان وهو ولي العهد، يقول عنه صاحب نزهة الخواطر: إنه السلطان الجائر المشهور بالعادل، وكان من عجائب الزمن وسوائح الدهر، لم يرى مثله في الملوك والسلاطين في بذل الأموال الطائلة وسفك الدماء المعصومة. وجاء ابن بطوطة إلى دلهي في زمانه سنة 734 هجري 1337 ميلادي، ودون كل ما شاهده وما سمعه عنه ويقول: أما أخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أيام كوني ببلاده. ثم يصفه فيقول: وهو أحب الناس لإزداء العطايا وإراقة الدماء، فلا يخلو بابه من فقير يغني أو حي يقتل. ثم يقول: وسنذكر من أخباره عجائب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه، وأنا أشهد الله وملائكته ورسله أن جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق يقين، وكفى بالله شهيدا، وبعض مآثره لا يسعه عقل كثيرا من الناس، ولذا يعدونه من باب المستحيل عادة، ولكنه شيء عاينته وأخذت بحظ وافر منه، ولا يسعني إلا قول الحق فيه. وابن بطوطة لم يقتصر على ذكر كرمه ومدائحه، ولكنه ذكر بجانب ذلك فظائعه وجرائمه التي ارتكبها، ومن أجل هذا نعتقد أن ابن بطوطة لم يجامل بل ذكر كما يقول كل ما رآه، وهو من أجل ذلك يعتبر من أوثق المصادر عن تاريخ هذا الملك. وتذكر بعض كتب التاريخ عنه أنه كان متدينا لا يشرب الخمر، وقائدا شجاعا وإداريا قديرا، يعتبر أحد القواد والإداريين العظام، غير أنه كان شديدا في معاملة رعاياه إلى حد القسوة، يقتل أحدهم على الذنب الصغير. وجاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي، وظهر من بني طغلق هؤلاء سلطان اسمه محمد، اشتهر بالعنف والعسف، فغاض بسياسته الهنود والمسلمين معا، فانتبذ كل أمير في مملكة وأعلن انفصاله عن دلهي، فملك في الدكن، وملك في مالوا، وملك في البنغال إلى آخره، وكلهم أصبحوا مستقلين بأنفسهم، ولم يبقى بيد حكومة دلهي سوى دواب والبنجاب. وهذه أيضا تعرضت لفادحة كبرى، وهي غارة المغول. ويقول المؤرخ فريشتا: إن محمد تغلق ورث ملكا واسعا مستقرا، واستمر كذلك وهو يحكم البلاد من دلهي مباشرة أو بواسطة الراجاوات، وكان المال يتدفق كالمطر على الخزينة العامة للدولة. ولكن هذا الملك المستقر اضطربت دعائمه بعد ذلك، وأخذت الولايات تنفصل عن دلهي وتستقل عنها. ويذكر أسبابا عدة لذلك، منها كثرة الإنفاق على الحملات الحربية التي وجهها إلى الأطراف، وكثرة سفكه للدماء دون مراعاة لخلق أو دين، ثم كثرة الضرائب التي اضطر إلى فرضها لمجابهة الإنفاق والعطايا الكثيرة، ثم ما أحدثه من نظام النقد بغير الذهب والفضة. وبالإضافة إلى هذا، تلك المجاعة وهذا القحط الذي حدث في أيامه، وسبب له وللدولة وللشعب متاعب كثيرة. وهكذا نجد أن الملك العريض الذي ورثه لم يستطع أن يحافظ عليه، برغم ما تصفه بعض كتب التاريخ من أنه كان من الإداريين والقواد العظام. والواقع أن شخصية هذا السلطان تتعب المؤرخ الذي يريد أن يصدر الحكم عليه نظرا لأفعاله المتناقضة، ولا أستطيع إلا أن أقول إنه كان من أصحاب الشخصيات المزدوجة، يجمع في وقت واحد بين شخصيتين: شخصية متمسكة بالدين، متواضعة غاية التواضع، كريمة غاية الكرم، وشخصية أخرى بعيدة عن الدين كل البعد، حين يسرف في سفك الدماء دون رعاية لخلق أو دين أو إنسانية، لا فرق عنده بين مسلم وغير مسلم، بل ربما كان نصيب المسلمين من ظلمه أكثر. وأحب بعد ذلك أن أضع أمامك بعض الحوادث التي ذكرها المؤرخون، وأولهم ابن بطوطة الذي أغدق عليه وولاه القضاء. بعد أن سرد ابن بطوطة أخباره الغريبة في البذل والعطاء دون حساب، ذكر حكايات في تواضعه وتمسكه بالشريعة يتخيل الإنسان منها أنه من طراز الخلفاء الراشدين، قال: ادعى عليه رجل من كبار الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب ودعاه للقاضي، فمضى على قدميه ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي، وكان قد أمره قبل ذلك ألا يقوم له، فحكم عليه القاضي ونفذ حكمه. وأغرب من هذا ما حكاه عن أمير صبيا ادعى على السلطان أنه ضربه من غير موجب ورفعه إلى القاضي، فحكم عليه بأن يرضيه وإلا أخذه بالقصاص. يقول ابن بطوطة: فشاهدته يومئذ وقد عاد لمجلسه، واستحضر الصبي وأعطاه عصا وقال له: وحق رأسي لتضربني كما ضربتك. فأخذ الصبي العصا وضربه بها 21 ضربة حتى رأيت الكلاه، أي القلنسوة، قد طارت عن رأسه. ثم يقول: وكان السلطان شديدا في إقامة الصلاة، آمرا بملازمتها في الجماعات، يعاقب على تركها أشد العقاب، ولقد قتل في يوم واحد 9 رجال على تركها، كما أمر أن يطالب الناس بعلم فرائض الصلاة والوضوء وشروط الإسلام، فكانوا يسألون عن ذلك، فمن لم يحسنه عوقب. وينتقل ابن بطوطة بعد هذا لذكر الجانب المظلم من أعماله فيقول: وكان على ما قدمنا من تواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين وكرمه الخارق للعادة كثير التجاسر على إراقة الدماء، لا يخلو بابه عن مقتول إلا في النادر، وكنت كثيرا ما أرى الناس يقتلون على بابه ويطرحون هنالك. ولقد جئت يوما فنفر بي الفرس، ونظرت إلى قطعة بيضاء في الأرض فقلت: ما هذه؟ قال بعض أصحابي: هي صدر رجل قطع 3 قطع. وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا يحترم أحدا من أهل العلم والصلاح والشرف. ثم يذكر ابن بطوطة بعض حوادث القتل والتعذيب، ومنها هذه الحادثة التي وقعت للشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الخراساني. وكان من كبار الصلحاء، يزوره السلطانان السابقان قطب الدين وتغلق، ويعظمانه ويتبركان به. فلما تولى محمد تغلق أراد أن يستخدمه جريا على عادته من استخدام الفقهاء والصالحين، محتجا بأن الصدر الأول من المسلمين كانوا يستعملون أهل الصلاح، وحدث الشيخ في ذلك بمجلسه العام فامتنع، فغضب عليه وأمر الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمناني أن ينتف لحيته، فأبى ضياء الدين ذلك وقال: لا أفعل هذا. فأمر بنتف لحية كل منهما فنتفت، ونفاهما من دلهي. وبعد أن ذكر بعض أحوال الشيخ شهاب الدين بعيدا عن دلهي قال: إن الملك عاد بعد سنين وطلب منه أن يلي بعض الأعمال، فقال: لا أعمل لظالم. فبلغ الملك ذلك فأتى به فأصر على قوله، وقال له: أنت تعرف أنك ظالم. فقيده وغل يديه ومكث على ذلك 14 يوما لا يأكل ولا يشرب، وفي كل يوم يحضره أمام الفقهاء الذين يلحون عليه بالرجوع عن قوله، فيزداد إصرارا عليه. فأمر السلطان أن يطعم الشيخ العذرة أي الغائط، فمدوه على ظهره وفتحوا فمه بالكلبتين، وحلوا العذرة بالماء وسقوه ذلك، ثم ضربت عنقه. وهكذا كان السلطان يتصرف، على أن تصرفه لم يقف عند إعدام الأشخاص والقضاء عليهم، بل تعداه إلى الحكم على العاصمة دلهي بالإعدام والتخريب، وذلك عندما أمر أهلها بالهجرة منها وتركها، فصارت مسكنا للبوم والغربان والهوام والحشرات، بعد أن كانت تزهو على المدن ببهائها ونعيم سكانها. يقول ابن بطوطة: ومن أعظم ما كان ينقم بسببه على السلطان إجلاؤه لأهل دلهي عنها، وسبب ذلك أنهم كانوا يكتبون بطائق فيها شتمه وسبه، ويختمون عليها ويكتبون عليها: وحق رأس خوند عالم أي سيد العالم ما يقرأها غيره، ويرمونها بالقصر ليلا، فإذا فضها وجد فيها سبه وشتمه، فعزم على تخريب دلهي، واشترى من أهلها جميعا دورهم، وأمرهم بالانتقال عنها إلى دولة أباد في الدكن فأبوا، فهددهم فلم يجدوا مناصا من الخروج، وتركوا المدينة خاوية على عروشها. وصعد السلطان مرة إلى سطح قصره ونظر إلى دلهي وليس بها نار ولا دخان ولا سراج، فقال: الآن طابت نفسي وهدأ خاطري. وهكذا وجدناها لما دخلناها خالية ليس بها إلا قليل عمارة. صور متناقضة من أعمال هذا السلطان لا نملك معها إلا أن نقول بأنه كان ذا شخصيتين متناقضتين، فكان يقسو إذا اشتم روح الخروج عليه وعلى أمره وهيبته، لا يراعي دينا ولا خلقا، بينما كان في الوقت نفسه يبالغ في التمسك بما يظنه هو الدين فقط كالصلاة والصيام ومظاهر التواضع والعدل. وقد عدد المؤرخ فريشته أعماله الحسنة والسيئة، كما ذكر علمه وفضله والعلوم التي كان يتقنها، حتى كان يعرف العربية ويقول الشعر بها، وقال إنه حقا كان نموذجا للرجل الصالح والرجل الطالح. وقد قضى أيامه كلها التي قاربت 30 عاما في متاعب، لا سيما في آخر أيامه، حتى توفي وهو راجع من إحدى الحروب على نهر السند، بعد أن أصيب بالحمى في المحرم من سنة 752 هجري 1351 ميلادي، ولم يترك ذرية ترث العرش، فقد كانت به علة تمنعه من النسل كما جاء في نزهة الخواطر. وقد كان محمد تغلق متيما بحب الخلفاء العباسيين، مستجلبا رضاهم بعد أن انتقلوا إلى القاهرة، وفد عليه أحد أبنائهم فبالغ في إكرامه بما لم يفعله مع أحد. ويحكي ابن بطوطة عنه أنه شعر مرة بعدم رضاه عنه فذهب إليه وأخذ يستعطفه ثم قال له: لا أشعر بأنك راض عني إلا إذا وضعت رجلك فوق عنقي. ولما تم ذلك بعد إصرار السلطان قال: الآن علمت أنك راض عني. ومرة حكى له الشيخ عبد العزيز الأردبيلي أحاديث في فضل العباس وابنه وشيئا من مآثر الخلفاء فأعجب به حتى قبل قدميه وأغدق عليه العطايا. وهكذا كان متطرفا وشاذا في كل ناحية من نواحي حياته حتى ليبلغ فيها ما لا يبلغه أحد، ولله في خلقه شؤون. فيروز شاه الطغلقي من 753 إلى 790 هجري، 1351 إلى 1388 ميلادي. لم يترك محمد طغلق وارثا للعرش من ذريته، وكان فيروز وفيا ومخلصا له، لازمه في أيام مرضه يخدمه، فأثر ذلك في نفسه فتكلم وهو مريض وأشار أن يكون فيروز ولي عهده، ولم يكن يعلن ذلك رسميا. ولما مات حدث بعض الهرج نظرا لعدم وجود ولي عهد معلوم عند الجميع، وأراد بعض زعماء الجنود الذين أتوا مما وراء النهر وغيرها لمساعدة محمد طغلق أن ينتهزوا هذه الفرصة لإشباع أغراضهم، إن لم يكن في تولي الملك فبالاستيلاء على بعض الخزائن والمجوهرات. وإزاء هذه الحالة اجتمع كبار رجال الدولة والأمراء والأولياء ورأوا أن يكون فيروز سلطانا، ولما أبلغوه قرارهم لم يوافق عليه وأظهر لهم أنه يريد الحج، ولكنهم أصروا عليه أن يتولى السلطنة، فقبل أخيرا إزاء هذا الإصرار. ويقول المؤرخ فريشته: إن سنه كانت في ذلك الوقت نيفا وخمسين سنة، وإن كانت بعض كتب التاريخ الأخرى تفيد أنه كان حول 45. وأيا كان فقد تولى الملك في المحرم سنة 752 هجري، 1351 ميلادي، وقد تربى في حجر عمه غياث الدين طغلق وابن عمه محمد طغلق، وولي الحجابة مدة من الزمان، ومرت عليه الأحداث التي جرت في عهد ابن عمه، وكان ذا قلب رقيق، لكنه لم يكن يستطيع تعديل شذوذ ابن عمه، فلما ولي الملك جعل همه في إرضاء نفسه وحسه وتعويض الشعب المرهق والتخفيف عنه، فساس دولته سياسة الحكام العظام الذين يعنون بشعوبهم ويسهرون لتوفير الراحة لهم في كل ناحية من نواحي حياتهم. وقد كان سعيده الأيمن وزيره مقبول خان الذي كان هندوسيا وأسلم، وحسن إسلامه وإخلاصه مما جعله يثق به ويغدق عليه العطايا جزاء إخلاصه وخدماته. إصلاح الماضي: رأى السلطان فيروز كل ما فعله ابن عمه ولكنه لم يكن يملك له دفعا، رأى الدماء التي سفكت والأسر التي نكبت، ورأى الشعب يئن تحت أثقال الضرائب الفادحة التي فرضها عليه السلطان، وبالغ المحصلون في جمعها بل وجمع ما زاد عليها، لذلك جعل همه حين تولى الملك أن يعمل على إزالة هذه المظالم وإصلاح الأخطاء التي ارتكبها سلفه، فأخذ يواسي المنكوبين ويدفع لهم التعويضات لعلها تخفف عنهم. وقد دفعته رغبته ونيته الطيبة ووفاؤه لابن عمه وحبه في التخفيف عنه في قبره إلى أن يستكتب المظلومين الذين يسترضيهم إقرارات بأنهم سامحوه وعفوا عنه، ثم جمع كل هذه الإقرارات وفتح قبر ابن عمه ووضعها فيه على ظن أن ذلك يخفف من ذنوبه وحسابه ويعفو الله عما اقترفه. هكذا كان يظن وهكذا فعل، واتجه إلى الشعب الذي فدحته الضرائب وأفقرته المجاعة وأنهكته، فأعفى المزارعين من الديون التي كانت عليهم وأحرق صكوكها التي كانت تحت يد الحكومة، ثم خفف عنهم الضرائب وشدد في إشرافه على المحصلين لها حتى لا يظلم الشعب، كما أنه ألغى نظام الإقطاع الذي كان سائدا في ذلك الوقت والذي كان يقضي بإعطاء أراض لرجال الجيش والأمراء فجعلها تابعة للحكومة، مما زاد في دخلها وبالتالي في رفاهية الشعب. مشروعاته العمرانية: وكان لفيروز اتجاه خاص نحو المشاريع العمرانية، فأكثر من حفر الترع والأنهار والآبار وبناء المساجد والمدارس والحمامات والمستشفيات والمقابر والقصور وإقامة الجسور والقناطر وإنشاء الحدائق، كل ذلك بصورة لم تتوفر لغيره. وقد ذكر المؤرخون إحصاءات لكل هذا، وجاء اختلاف بينهم في ذكر الأرقام، وإن كانوا يجمعون على كثرتها والإشادة بها. يقول صاحب نزهة الخواطر: وبالجملة فإنه حفر 50 نهرا، وبنى 40 مسجدا، 20 زاوية، 100 قصر، 50 مارستانا أي مستشفى، 100 مقبرة، 10 حمامات، 100 جسر، 150 بئرا. وأما الحدائق فإنه أسس 1200 حديقة بناحية دلهي، 80 حديقة بناحية سادرة، 40 حديقة بناحية إشتور، فكان فيها 7 أقسام من العنب. وذكر المؤرخ فريشت مثل ذلك وزاد عليه 30 مدرسة. ولا ريب أن مثل هذه المشروعات العمرانية تعود بالدخل الوفير على الشعب والدولة معا، مما جعل فيروز يغدق على العلماء وغيرهم من أرباب الحاجات، ويرتب الأرزاق للمدرسين والأئمة والقائمين بالعمل في الزوايا والقصور والمستشفيات، ويستمر في إصلاحاته العمرانية، وهذا كله من سمات الدولة الراقية المستقرة. وقد أنشأ مع ذلك مدينة جديدة قرب دلهي سنة 755 هجري 1354 ميلادي، وسماها فيروز أباد، وحفر لها نهرا من جمنة، كما أجرى إصلاحات في منار قطب كان يحتاج إليها، على أن الذي يدلنا أكثر من هذا على رقي الدولة وصلاح الحكم واتجاهه نحو رعاية الشعب هو ما قرره فيروز شاه من ضمان الدولة لمعيشة المقعدين العاجزين عن العمل، وكذلك المرضى وعلاجهم، مما سنه عمر رضي الله عنه من قبل، وإن كان العصر الحديث يفتخر بأنه من اختراعه. وكان فيروز شاه مع تسامحه مع الهندوس ومعاملته الحسنة لهم لا يحب مظاهر العبادة الوثنية الهندوسية ولا التظاهر بها، كما كان شديد الوطأة على الملحدين وأصحاب المذاهب الإسلامية الشاذة، حريصا على نشر دعوة الإسلام وجذب الناس إليه، حتى كان يعفي من الضرائب أو يمنح الهدايا لكل من يعتنقه، مما كان له أثره الطيب في دخول كثير من الناس في الإسلام. وكان سلفه محمد طولق يحكم في أول أمره نحو 30 ولاية تابعة له، ولكن أمراءها أخذوا يستقلون حتى مات، ولم يبق تحت حكمه إلا نحو ربعها. فلما جاء فيروز كان من الصعب عليه أن يسترجع كل ما فقده سلفه. استقلت الدكن في عهد محمد طغلق على يد علاء الدين البهمني، وجاء فيروز وكان الطريق إليها محفوفا بالمخاطر، لأن بعض الولايات التي في طريقها ليست خاضعة له، كما أنه جاءته رسالة سنة 757 هجري 1356 ميلادي من الخليفة العباسي في مصر الحاكم بأمر الله أبي بكر بن أبي ربيع بن أبي سليمان، يطلب منه أن يعفو عن حاكم الدكن ويتركه، وأرسل له مع ذلك خلعة وقرارا بتعيينه نائبا عنه في الهند، فلذلك تركه وتأسست الدولة البهنمية الإسلامية في الدكن من ذلك الوقت. أما البنغال فقد كانت تحت حكم شمس الدين حاجي إلياس، فذهب إليه فيروز سنة 754 هجري 1353 ميلادي، وبعد حصاره رجع دون أن يخضعه، وبعد حين أرسل له حاكم البنغال كثيرا من التحف والهدايا طالبا منه العفو والصفح، فعفى عنه وتركه مكتفيا بتقديم الهدايا إليه وإعلان الخضوع له، ولكنه عاد في عهد ابنه إسكندر خان إلى مهاجمة البنغال سنة 760 هجري 1359 ميلادي، ولم ينجح بسبب كثرة الأمطار فتركه وعاد، ثم عاود السفر للمرة الثالثة بقصد إخضاعها، وبعد حصارها مدة قدم له إسكندر خان الهدايا والتحف وطلب العفو وتركه، فقبل فيروز شاه وأقره على حكم البنغال ورجع. ولما قامت الثورة في السند ذهب بنفسه لإخضاعها، ولكنه بعد حصار الثوار رجع عنها إلى كجرات دون إخضاعها، وقضى فصل المطر هناك، ثم رجع للسند، ولكن حاكمها الثائر طلب العفو عنه، فجاء به إلى دلهي مع الأسرى وأكرمه، وأطلق الأسرى وأرجعهم لبلادهم. وهكذا تبدو من خلال تصرفات فيروز ميله إلى حقن الدماء والسلم والعفو بقدر المستطاع. وقد حدث أن ثار عليه أحد الثوار فأبعده عن الهند، ولكن الخليفة العباسي في القاهرة كتب إليه يطلب الصفح عنه، فاستجاب له وأكرم الثائر وخلع عليه الخلع والألقاب. ولما ذهب إلى قلعة نجركوت حاصرها وفتحها وحطم أصنامها، ووجد فيها مكتبة هندوسية تضم 1300 كتاب في مختلف العلوم، فأمر أن تترجم الكتب الثمينة فيها من السنسكريتية للفارسية، فترجمت عدة كتب في الرياضة والنجوم والأدب والموسيقى. نقل منها دون أن يتناول الطعام أو يلجأ إلى النوم حتى استيقظ أبوه وعرض عليه القصة وعوض الشاكية بما أرضاها. ذلك ما فعله فتح خان ابن فيروز، والولد سر أبيه. وقد عجل الموت باختطافه سنة 776 هجري 1374 ميلادي، فحزن عليه أبوه حزنا شديدا ألجأه إلى الاعتكاف عن الناس، ولم يخرج منه إلا بعد أن نصحه خلاصاؤه بأن أمر الملك لا يستقيم مع هذه العزلة ومع هذا الحزن. وكان هذا الحزن الدائم مع كبر السن سببا في ضعفه عن تحمل أعباء الملك كلها، فجعل ابنه محمدا يتولى الأعمال عنه، ولكنه لم يحسن في تصرفاته، فثار عليه الشعب وغضب عليه أبوه، وجعل ولاية العهد لحفيده تغلق ابن ولده فتح خان بعد أن فر محمد. وتوفي فيروز سنة 790 هجري 1388 ميلادي. خلفاء فيروز شاه. بعد وفاة فيروز كان حفيده تغلق هو السلطان، وسمي باسم غياث الدين تغلق الثاني، ولم يكن كفيا للمنصب إذ كان شابا لاهيا عن تدبير أمور السلطنة، وقد كانت عاقبته أن قتله أبو بكر بن ظفر خان بن فيروز في صفر سنة 791 هجري 1389 ميلادي، وتولى أبو بكر هذا مكانه. ولكن عمه محمد الذي فر في حياة أبيه بعد الثورة عليه إلى نجركوت أخذ يعمل للاستيلاء على دلهي، فهجم عليها 3 مرات انتهت بانتصاره، فسجن أبا بكر في إحدى القلاع في ذي الحجة سنة 792 هجري 1390 ميلادي كما في تاريخ فريشتا. وإن كان المؤرخ سيد هاشمي في كتابه تاريخ الهند يختلف معه في تحديد التاريخ. وتولى محمد بن فيروز الملك باسم ناصر الدين محمد بن فيروز شاه، واستمر حتى توفي بمرض السل في ربيع الأول سنة 796 هجري 1394 ميلادي، وجاء بعده ابنه إسكندر، ومكث في الحكم نحو شهر ونصف توفي بعده، فاشتد الخلاف بين أركان الدولة على من يتولى السلطنة، واستمر الدلهي بدون سلطان 45 يوما، ثم نادوا بمحمود بن محمد بن فيروز سلطانا على دلهي، وكان صغير السن سبقته عهود من القلاقل التي صاحبت تغير السلاطين واحدا بعد الآخر، مما كان له أثره الملموس في ضعف هيبة الحكم وقيام كثيرا من الولايات التابعة لدلهي على قلتها بثورات لطلب الاستقلال. قامت ثورة من الهندوس في شرقي الهند، فذهب إليهم خواجة جيهان على رأس جيش فأخضعهم، ولكنه طمع في الاستقلال واتخذ مدينة جونبور عاصمة له، ولقب بلقب سلطان الشرق، وأخضع قنوج وبهار، وجاءت له الهدايا من البنغال، وأسس أسرة حاكمة تعرف باسم ملوك الشرق. وفي بنجاب وغيرها قامت الثورات، وأخذ سلطان دلهي يتضاءل. ومن هذا الوقت والهند تموج بالخلافات والثورات، والهندوس في كل مكان يقومون ضد سلطان دلهي وكذلك أمراء المسلمين. في هذا الوقت هجم تيمور على الهند ليخضعها لسلطانه بعد أن أخضع كثيرا من الممالك الإسلامية، وكان هجومه سنة 801 هجري 1399 ميلادي، فاستولى على دلهي وفر السلطان محمود إلى كجرات أولا، فلم يحسن مظفر خان استقباله خوفا على مصالحه السياسية، فذهب إلى ديلاور خان حاكم مالوا فأحسن استقباله ومكث عنده حتى عاد إلى دلهي بعد خروج تيمور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تيمور في الهند. شهدت الهند قبل ذلك عدة غارات من المغول، كان سلاطين المماليك يتولون ردها ودفع أخطارها عن البلاد، فلم يتمكنوا من إقامة حكم فيها، وكانوا يخرجون من وسط آسيا كالجراد المنتشر لا يبقي ولا يذر، وكأنهم كانوا في سجن فانطلقوا منه، وكأن بهم سعارا إلى الدماء والتخريب والتدمير. كانوا من عباد الأوثان وقوى الطبيعة، وامتازوا بالقوة والشجاعة وعدم المبالاة بما اعتاد الناس أن يتحرزوا عنه، كل همهم السلب والنهب والحصول على الغنائم، وانحدروا من وسط آسيا إلى البلاد الإسلامية فدمروها وأتوا على حضارتها كأن لم تغن بالأمس. وكتب التاريخ العربي كثيرا ما تذكرهم باسم التتار، ولكن كتب التاريخ في الهند كثيرا ما تتحرى ذكرهم باسم المغول، وهو أقرب ما يكون إلى الحقيقة. والمغول والتتار كلاهما من أتراك وسط آسيا، وكانا أبناء عم مثل ربيعة ومضر في العرب، فالمغول ينتسبون إلى مغول خان، والتتر ينتسبون إلى أخيه تتر خان. وقد وقعت حروب كثيرة بين أبناء العمومة، فكان يتغلب فيها أحدهم على الآخر ويحكمه، وظلوا في أراضيهم لا يتعدونها، حتى وقع خلاف بين ملكهم جنكيز خان وبين خوارزم شاه، وكان جنكيز من المغول، فزحف بجيش جرار مكتسحا في طريقه بخارى وسمرقند منكلا بأهلهما، ولم يستطع خوارزم شاه أن يقف أمامه أو يقابله وجها لوجه، حتى استطاع أن يصل إلى حدود العراق، وتم له ذلك في سنة 617 هجري 1220 ميلادي. وفي عهد حفيده هولاكو تم للمغول الاستيلاء على بغداد سنة 656 هجري 1258 ميلادي، وقضوا على الخلافة والحضارة العباسية فيها، كما زحفوا على البلاد الإسلامية الأخرى حتى بلغوا الشام وقصدوا مصر، ولكن ملكهم سيف الدين قطز المظفر وحد كلمة المسلمين في مصر والعرب، والتقى بالمغول الزاحفين في عين جالوت ثم في بيسان، وانتصر عليهم بعد معارك عنيفة وردهم عن مصر، وقضى على خطرهم الكاسح الزاحف حتى أخرجهم من الشام كلها بمساعدة قائده ركن الدين بيبرس. وفي الوقت الذي تم فيه للمغول اجتياح البلاد الإسلامية على هذه الصورة، لم يستطيعوا دخول الهند كما عجزوا عن دخول مصر، فظلت الدولة الإسلامية في كل منهما قائمة تحت سلطان المماليك تصد غاراتهم وتحول بينهم وبين دخول البلاد. وكان السلطان بالهند في ذلك الوقت الذي سقطت فيه بغداد هو ناصر الدين محمود ابن ألطمش، فكانت دلهي في عهده وعهد خلفه السلطان غياث الدين بلبن ملجأ وملاذا للأمراء والكبار الفارين من وجه المغول في بغداد وغيرها من البلاد الإسلامية التي اجتاحوها. ووجد هؤلاء الفارون من سلاطين دلهي المسلمين كل إكرام وإعزاز، كما سبق أن أشرنا إليه أثناء الكلام عن غياث الدين بلبن. وكان المغول في ذلك الوقت يعبدون قوى الطبيعة، فلما اختلطوا بالمسلمين في البلاد المفتوحة بدأوا يعرفون الإسلام ويعتنقونه ويتحمسون له، وبذلك دخل في الإسلام عنصر قوي ودم جديد متحمس، سواء في ذلك المغول المقيمون في الهند وغيرها من البلاد الإسلامية، أم المغول الذين يقيمون في بلادهم بعد احتكاكهم بالمسلمين. وكان تيمور من هؤلاء المغول المسلمين أهلته جرأته وإقدامه إلى الاستيلاء على سمرقند، وما وراء النهر وتركستان وخوارزم وكاشغر وبلوخستان وخراسان والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية، متخذا من سمرقند عاصمة له. وكان يتصل من جهة أمه بالقائدين السابقين العظيمين جنكيز خان وحفيده هولاكو، ولكنه كما يقول المؤرخ الهندي سيد هاشمي لم يكن من المغول المتوحشين الذين جاءوا للهند في عهد المماليك في جيش غير منظم وغير مهذب، بل كان جيشه منظما تحت قيادة علمية حكيمة. وقد استطاع تيمور أن يستولي على البلاد الإسلامية ويفتحها حتى بلغ الشام، وطلب من حاكم مصر التسليم، وكان السلطان برقوق فأبى واستعد للحرب، ولكنه مات، فقام خلفه ابنه السلطان فرج لقتاله حتى هزمه قرب دمشق، واضطر تيمور أن يطلب الصلح فأجابه إليه، ولكن الفتنة التي قامت في جيش المماليك جعلت السلطان يترك الشام ويعود إلى بلاده، مما أتاح لتيمور دخول دمشق وتخريبها سنة 803 هجري 1400 ميلادي، ولكنه لم يستطع الزحف إلى مصر. قبل ذلك كان تيمور قد أغوته الهند كما أغوت سابقيه، وشجعه على ذلك اضطراب الحكم فيها وقيام الفتن والثورات الداخلية وضعف السلاطين المسلمين، على أنه مع ذلك قد صبغ هجومه عليها صبغة دينية إسلامية، حيث رأيناه يعلن بأن هجومه لمحض الرغبة في محاربة الكفار ونشر الدين الحق طبقا لما جاءت به تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، ولتطهير البلاد من رجس الكافرين وتحطيم أصنامهم وهدم معابدهم، ولكي نصير غزاة مجاهدين وقادة لجيوش المؤمنين. وقد اجتاح تيمور البنجاب، ونراه في هجومه يحرص على أن يظهر بمظهر المسلم الغيور، فيزور قبر ولي الله الشيخ فريد الدين شكر جنج، كما نراه ينتقم لأحد المسلمين الذين قتله الهندوس مع 500 كانوا معه، فيقتل بهم 1000 من الهندوس. ولما حاصر إحدى قلاع الأمراء الهندوسيين رائي جندل وانتصر عليه، طلب منه العفو فلم يقبل، فأرسل إليه الراجا الهندوسي رجلا شريفا من السادات، فقبل تيمور وساطته وعفى عن الراجا. وتقدم تيمور إلى دلهي ومعه غنائمه وأسلابه، وحينما وصل قريبا من دلهي كان معه نحو 100,000 من الأسرى الهندوس، فقال له بعض أمرائه إننا نخشى إذا تلاقينا مع جيوش دلهي أن ينتهز هؤلاء الفرصة ويكون حربا علينا، لا سيما إذا لم نحرز النجاح في هجومنا، فأمر تيمور أن يقتل جميع الأسرى الذين يزيد عمرهم عن 15 سنة، أما الصغار فيظلون عبيدا في خدمة الجنود، فكانت مجزرة رهيبة. ثم لم يجد كبير عناء في الاستيلاء على دلهي، وفر السلطان محمود ووزيره إقبال خان إلى كجرات ثم إلى مالوا، تاركين العاصمة له سنة 801 هجري 1398 ميلادي. وحين تم له النصر صلى ركعتين بجوار قبر فيروز شاه شكرا لله، وقام في ميدان المصلى، فحضر إليه الأشراف والمشايخ فأكرمهم وأجابهم إلى ملتمسهم أن تسلم بلدتهم من السلب والقتل، ولكن المدينة تعرضت مع ذلك لأقصى غارات النهب والسلب وحملات القتل والتدمير، ولم يسلم منها إلا حي الأشراف والسادات احتراما لمركزهم الديني. ويفسر المؤرخون ما حصل لدلهي بأن الجنود انتشروا في البلد يبحثون عن المجرمين المختفين، فأدى ذلك إلى حوادث صغيرة بينهم وبين الأهالي كانت سببا في ثورة الجندي وقسوتهم على الأهالي في السلب والنهب والقتل، وكان أمراؤهم يحاولون إيقاف ثورتهم لكنهم لم يستمعوا، وكان تيمور في ذلك الوقت محتجبا في قصره لعدة أيام فلم يسمع شيئا عن ذلك، ولم يستطع أحد إبلاغه نبأ ما حدث. وأنا أستبعد هذا التعليل الذي يحاول به المؤرخ تبرئة تيمور من نقضه لعهده، لأنه من البعيد جدا أن يحدث مثل هذا في دلهي ولا يعرفه تيمور، ومن البعيد أن يظل في قصره جاهلا بما يجري حوله وهو القائد الفاتح المحارب الذي يعرف ما يجب على القائد من إطلاعه ووقوفه على الأمور أولا بأول. وهناك مؤرخون آخرون يعللون هذا تعليلا أقرب ما يكون إلى القبول، فيقولون إن الجنود انطلقوا في البلد يحصلون الأموال التي فرضت على الناس، ولكن الأهالي لم يستجيبوا لهم، وكان في الجنود غرور وقسوة كما هي عادة الفاتحين المنتصرين، ولا سيما إذا كانوا من جنود المغول، فأدى ذلك إلى احتكاك بينهم وبين الأهالي، قتل بسببه بعض الجنود، فبلغ ذلك الأمر إلى تيمور فاستشاط غضبا، وأمر بحملة القتل والتأديب لهؤلاء المتمردين، فأعمل الجنود قسوتهم مع الناس جميعا مسلمين كانوا أم هندوسا، ولم ينجو من انتقامهم إلا الأشراف والسادات والحي الذي يسكنون فيه. وقد مكث تيمور في دلهي 15 يوما، كانت في الواقع أقسى أيام عرفتها، ثم تركها بعد هذه الأيام تعاني آلام القتل والتدمير والفقر، ولم يترك إلا حامية صغيرة لحراسة الأشراف والسادات، وسار متجها إلى البنجاب، فمن قدم له الهدايا والخضوع قبل منه ذلك، ومن أظهر العصيان والتمرد لقي جزاءه. وتعرضت بلاده للتدمير حتى خرج من الهند دون أن يحكمها كما كان يعلن، حاملا معه الأسلاب والغنائم من الذهب والفضة والمجوهرات، متجها إلى البلاد الإسلامية في الغرب. وأخيرا توفي سنة 807 هجري 1404 ميلادي، ودفن في سمرقند. وقد كان تيمور محبا للفنون، أعجبته مباني مسجد محمد تغلق وغيره، وأحب أن يقيم مثلها في سمرقند عاصمة ملكه، فجمع أساطين الفن والعمارة من دلهي وأرسلهم إليها. وبخروج تيمور من دلهي ومن الهند، أتيح للسلطان محمود ووزيره إقبال الفارين من وجهه قبل ذلك أن يرجع إلى عرش السلطنة، ولكن أية سلطنة كانت؟ لقد كانت سلطنة اسمية ليس لها نفوذ حقيقي، فقد ضاعت هيبتها، وأتيح لكل من له غرض أو شهوة في الحكم والسيطرة أو التمرد أن يعلن ما يريد. ولم يمكث محمود طويلا حتى فقد وزيره إقبال في البنجاب، ثم مكث بعده نحو 12 سنة، حيث توفي في ذي القعدة سنة 815 هجري 1412 ميلادي، بعد أن ظل على العرش ما يقرب من 20 سنة، ملئت كلها بالفتن والأحداث كما رأيت. وبموته انتهت أسرة تغلق الحاكمة، وحاول دولة خان لودي أن يحكم خلفا له، ولكن خضر خان وكان حاكم لاهور زحف إلى دلهي واستولى عليها، وقبض على دولة خان وسجنه حتى مات في سجنه بعد أن حكم 3 شهور، واستولى خضر خان على الحكم في ربيع الأول سنة 817 هجري 1414 ميلادي، وبه بدأ حكم السادات في دلهي. حكم السادات من 817 إلى 825 هجري 1414 إلى 1451 ميلادي. أسس خضر خان أسرة جلست على عرش دلهي نحو 37 عاما، كانت كلها مليئة بالفتن والثورات، وتقلص فيها نفوذ دلهي إلى حد كبير، واستقلت الأطراف، ففي الشرق مملكة جومبور، وفي الجنوب مالوا، وهكذا لم يعد لملوك دلهي شيء من السلطان حتى على دلهي نفسها، بعد أن فقدوا هيبتهم وضاعت منهم كل أملاكهم. وقد ادعى خضر خان حين جلس على العرش أنه نائب عن تيمور، ولعله أراد بذلك مصانعة المغول أو الاعتراف بجميل تيمور على السادات. وعلى كل حال، تعاقب على دلهي في هذه المدة خضر خان من سنة 817 إلى 824 هجري 1414 إلى 1421 ميلادي، ثم ابنه مبارك شاه إلى سنة 839 هجري 1435 ميلادي، ثم محمد شاه ابن فريد خان ابن خضر خان إلى سنة 849 هجري 1445 ميلادي، ثم ابنه علاء الدين إلى ربيع الأول سنة 855 هجري 1451 ميلادي، وكان مشهورا بلقب شاه عالم، ولم يمتد نفوذه إلى أكثر من أطراف دلهي، حتى تندر الناس والمؤرخون بهذه العبارة التي تدل على مقدار سلطنته. ملك شاه عالم من دهلي إلى بالم، وبالم مكان في أطراف نيودلهي يقوم به المطار الآن. وقد انتهى ملك السادات في زمنه، حيث استولى على العرش بهلول لودي، وهو من أسرة أفغانية كانت تحكم لاهور، وبه بدأ حكم اللوديين في دلهي. حكم أسرة لودي من 855 إلى 932 هجري، 1451 إلى 1526 ميلادي. وهذه هي الأسرة الثانية التي بدأ حكمها وسطوع نجمها في لاهور أيضا، ثم زحفت منها إلى دلهي حيث استولت عليها وحكمت منها. فقد كان خضر خان رأس الأسرة السابقة حاكما في لاهور، وفي عهد شاه عالم كان بهلول حاكما على لاهور كذلك. ولما رأى ضعف العاصمة وتعرض نفوذ المسلمين فيها للضياع وكثرة الفتن والأحداث، زحف إلى دلهي واستولى عليها، وبايعه جميع الأفغان في ربيع الأول سنة 855 هجري، 1451 ميلادي. وفر شاه عالم واختفى عن الأعين، وعاش في بدايون كفرد بسيط لا يعرف عنه أنه كان ملكا، حتى توفي سنة 883 هجري، 1478 ميلادي. وكان بهلول رجلا عاديا في أول أمره، ثم سعى الحظ في ركابه حتى صار حاكم لاهور، ومنها قفز إلى دلهي. والمؤرخون يذكرونه بالتقدير من ناحية أخلاقه وسيرته ومعاملته للناس، ولا سيما العلماء، وتواضعه مع رعيته حتى كأنه واحد منهم، وكان عماله من المسلمين والهندوس على السواء. وقد مكث في الحكم نحو 37 عاما، حيث أعاد الروح إلى عرش دلهي حين جعل لاهور والولايات التي كان يحكمها تابعة له، ثم حارب السلطان حسين شاه الشرقي ملك جونبور الذي هجم على دلهي مرات بقصد الاستيلاء عليها، فكان نصيبه الفشل وضياع ملكه، وضمه إلى ملك دهلي، وأقام السلطان بهلول عليه ابنه باربك نائبا عنه. وفر حسين الشرقي إلى أطراف بلاده وأقام هناك قانعا بقليل من العيش. وقد وسع بهلول ملكه كذلك من ناحية الجنوب في وسط الهند، وبذلك استعادت سلطنة دهلي مكانتها واتسع نفوذها. وكان بهلول في قومه مثال الملك الصالح، مقداما شجاعا صادق القول متورعا، يجالس العلماء ويذاكرهم في مسائل الشريعة، ويبذل جهده في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن إلى قومه الأفغان ويبالغ في إكرامهم، ولا يجلس على السرير في حضرتهم، وتردد إلى بيوتهم، ويتناول الطعام في بيوت الأمراء، ويركب أفراسهم عند الحاجة. وتوفي بهلول سنة 894 هجري، 1488 ميلادي، وخلفه ابنه السلطان عادل نظام الدين المشهور باسم إسكندر شاه اللودي. وقد وقع نزاع بينه وبين أخيه باربك حاكم جونبور الذي لم يسلم له بولاية الملك بعد أبيه، وانتهز حسين الشرقي الفار الخلافة بين الأخوين، فشجع باربك وانضم إليه، ولكن إسكندر انتصر على أخيه وفر حسين إلى البنغال، وخضعت ولاية جونبور لسلطنة دلهي كما كانت، فاتسعت حتى وصلت إلى بندهيل كهند، وتجاوزت بنارس. وفي سنة 909 هجري، 1503 ميلادي، ترك إسكندر شاه مدينة دلهي إلى أكرا، وسكن هناك بناحية منها لا تزال تسمى باسمه للآن سكندرا. وكان إسكندر من خيرة السلاطين، تقيا عالما محسنا متواضعا، يحب العلماء ويكرمهم، ويسهر على راحة شعبه مجتهدا في تطبيق العدالة بين رعاياه. وتوفي في سنة 923 هجري، 1517 ميلادي. وقام بعده ابنه السلطان إبراهيم اللودي، فلم يحسن تدبير ملكه، فقامت ثورات في كل مكان، كما قامت حرب بينه وبين أخيه جلال الدين حاكم جونبور، انتهت بانتصاره وقتل أخيه، ولكن كثيرا من الولايات التابعة له قد استقلت، وفر كثير من أتباعه وقواته، ولحقوا بأعدائه خوفا على أنفسهم من القتل وسوء المعاملة، بعدما دبر إبراهيم مؤامرة للكثير من رجاله الذين أساء الظن بهم وقتلهم، حتى حاكم لاهور دولة خان اللودي أحد أفراد أسرته الذي ثار عليه وزحف بجيشه على دلهي، وكاد يستولي عليها لولا أن جنوده شغلت بالسلب والنهب بعدما تم لهم النصر، فهجم عليهم إبراهيم وهزمهم، واضطر دولة خان للفرار من دلهي والاستنجاد بالحاكم التيموري بابر الذي كان يسيطر على كابل وما حولها غربي الهند. فانتهز بابر هذه الفرصة وسار بجيش قليل ولكنه منظم مزود بالأسلحة الحديثة، فتم له النصر على إبراهيم اللودي الذي قتل في معركة باني بيت سنة 932 هجري 1526 ميلادي. فدخل بابر دلهي واستولى على عرشها، وبدأ به حكم دولة إسلامية جديدة هي دولة المغول.